بسم الله الرحمن الرحيم. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد لمفاده، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد لمفاده، وثالثة على أساس إخبار المعصوم وشهادته. هذا البحث المتعلق بالإجماع، قبل أن ندخل في هذا البحث على حسب كلام السيد الشهيد نذكر مقدمتين، وبعد المقدمتين نذكر الآراء الموجودة في الإجماع المحصل. هذه الآراء بين علماء الإمامية. المقدمة الأولى: خلاف أساسي بين السنة والشيعة حول حجية الإجماع. فالسنة يقول حجية الإجماع أن الإجماع حجة بنفسه، يعني بنفسه كاشف عن الحكم الواقعي، ولذلك الشارع جعله حجة. فالإجماع كاشف عن الحكم الشرعي الواقع بسبب كشفه للحكم الواقعي، جعل الشارع الإجماع حجة. فعلى هذا الرأي الإجماع يصير في مقابل بقية الأدلة، في مقابل الكتاب، في مقابل السنة، وفي مقابل العقل. ولو السنة ما يعتبرون العقل، بل بدل العقل أضافوا بعض الأشياء الأخرى، الاستحسان والمصالح المرسلة وما شابه ذلك. المهم، كما أن الكتاب كاشف عن الحكم الواقعي والسنة كاشفة عن الحكم الواقعي، كذلك الإجماع كاشف عن الحكم الواقعي. فحجية الإجماع حجية مستقلة، بما أن الإجماع كاشف عن الحكم الواقعي الشارع جعله حجة. ولكن ملاك الحجية بنظر الإمامية شيء آخر، وهو أن الإجماع كاشف عن الحج وهي السنة، كاشف عن قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، فهذا هي السنة. فملاك حجية الإجماع بنظر الإمامية أن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي وهو السنة. هذا على هذا القول الإجماع حجيته في طول حجية السنة، ليس دليلا في عرض بقية الأدلة، ليس دليلا في مقابل الكتاب، وليس دليلا في مقابل السنة، بل حجية الإجماع على أساس كشفه عن السنة. هذا هو الخلاف الأساسي بين السنة والشيعة. ولذلك حصل خلاف في تعريف الإجماع من قبل هاتين الطائفتين. الشيعة عرفوا الإجماع اتفاق الفقهاء على وجه مستكشف منه قول المعصوم. أما السنة وبالتحديد ابن الحاجب في مختصره يعرف الإجماع اتفاق المجتهدين من هذه الأمة على أمر، هذا تعريف السنة للإجماع. فحتى هذا الخلاف بين الشيعة والسنة حول حجية الإجماع تجلى في التعريف. التعريف الشيعي اتفاق الفقهاء على وجه مستكشف منه قول المعصوم. الحجة أساسا هو قول المعصوم وفعله وتقريره، وحجية الإجماع نشأت من كشف الإجماع للحجة. أما السنة على أساس أنهم يعتبرون الإجماع كاشفا عن الحكم الواقعي، عرفوا اتفاق المجتهدين من هذه الأمة على أمر، يعني حكم، طبعا المقصود من الحكم الحكم الواقعي. لذلك صار هذا الاختلاف في التعريف على أساس الاختلاف في ملاك حجية الإجماع. هاي هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية حول أقسام الإجماع: أولا قسم إلى قسمين رئيسيين، محصل ومنقول. والمحصل على قسمين: إما يحصل منه القطع بقول المعصوم ورأيه، أو يحصل الضم. والمنقول كذلك ينقسم إلى قسمين: منقول بالتواتر، منقول بالأحاط. أما تعريف المحصل، تعريف الإجماع بنحو عام عرفنا في المقدمة الأولى. تعريف المحصل هو الاتفاق الذي اتفاق الفقهاء الذي تحقق لبعض الفقهاء بتتبع فتاوي الفقهاء. هذا اللي يتحقق لديه الاتفاق من طريق التتبع فتاوي الفقهاء، هذا يسميه إجماعا محصلا. وأما المنقول اتفاق الفقهاء الذي ينقله بعض الفقهاء، هذا هو المنقول. والإجماع المحصل إذا حصل منه العلم والقطع بقول المعصوم فحجة لا شك فيه. وأما إذا حصل الظن بقول المعصوم من الإجماع المحصل فليس بحجة. وأما الإجماع المنقول ينقسم إلى قسمين: منقول بالتواتر، الاتفاق الذي ينقله البعض بلغ إلى عدد يؤمن معه التواطؤ على الكذب، هذا هو الإجماع المنقول بحد التواتر، يعني نقل بحد التواتر، الاتفاق الذي ينقله البعض يبلغ إلى عدد يؤمن معه التواطؤ على الكذب. وأما المنقول بالآحاد، الاتفاق الذي ينقله البعض لا يصل إلى هذا العدد. هذا حول الاصطلاحات في مسألة الإجماع. بعد ذلك نأتي إلى الإجماع المحصل اللي يحصل منه القطع واليقين بقول المعصوم. كيف يحصل القطع من هذا الإجماع المحصل؟ هناك آراء مختلفة، تقريبا مجموع الآراء 6. قول بالإجماع الدخولي، قول بالإجماع التشرفي، قول بالإجماع اللطفي، قول بالإجماع الحدسي. والحدسي ينقسم إلى قسمين: حدسي عادي وحدسي اتفاقي. وقول بعض المتأخرين إجماع كشفي. صار 6. ها؟ فالسيد الشهيد يقبل الإجماع الكشفي. فأما شنو الإجماع الدخولي؟ هذا القول للسيد المرتضى علم الهدى. الإجماع الدخولي هو المحصل للإجماع، يعلم إجمالا بوجود الإمام بين المجمعين والمتفقين، ولكن لا يعرفه بعينه. فهؤلاء الجماعة إذا اتفقوا على حكم شرعي فيعلم أن قول الإمام داخل في أقوال هؤلاء المجمعين. هذا على أساس العلم الإجمالي بوجود الإمام بين المجمعين يحصل العلم بقول الإمام بين هذه الأقوال. فلذلك اشترط في الإجماع الدخولي أن يكون بعض المجمعين غير معروف لديه. فهذا الإجماع الدخولي واضح أنه مو إجماع العلماء، بل اتفاق العلماء مع الإمام. فدخول قول الإمام بين بقية الأقوال معلوم بالإجماع. لكن هذا الكلام في عصر الغيبة كلام خيالي لا ليس له أساس، فنترك هذا الرأي. كيفية تحصيل العلم بقول المعصوم بين المجمعين على أساس العلم الإجمالي هذا لا يتحقق في عصر غيب. الرأي الثاني الإجماع التشرفي. هنا بعض الفقهاء يتشرف عند الإمام ويأخذ الحكم الواقعي، ولكن خوفا من تكذيب الناس عليه فيدعي الإجماع، تنزيل قول الإمام منزلة أقوال جماعة. أو رأى مجموعة من الفقهاء لهم هذا الرأي فلذلك يدعي الإجماع. فهنا كذلك العلم بقول المعصوم مباشرة، لكن ادعاء الإجماع ادعاء شنو؟ صوري. لا، فهذا الإجماع التشرفي، وهذا كذلك لا يحصل لأحد إلا أوحدي من الناس كما ينسب إلى المقدس الأردبيلي أو بحر العلوم مثلا. لذلك هذا كذلك أمر غير واقعي في عصر الغيبة. العلم بقول الإمام بنفسه بنفس القول لكن ادعاء الإجماع ادعاء تنزيلي، بأن ينزل قول الإمام بمنزلة أقوال الجماعة. فهذا كذلك نطرحه إلى جانب. نأتي إلى الإجماع اللطفي للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. عندهم قاعدة في علم الكلام، قاعدة اللطف. هذه القاعدة على أساس العقل العملي يرى من واجب الله تبارك وتعالى، لكن مو واجب علي منا، لأن لا أحد يوجب شيئا على الله تبارك وتعالى، بل هو ألزم نفسه بنفسه كما كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه اللطف. ممتنع الانفكاك، لكن هذا اللي لازم على الله ليس من قبل الغير، حتى الله تبارك وتعالى العياذ بالله يكون مقهورا، لا، كتب على نفسه اللطف. ولذلك السيد الشهيد يقول هذه القاعدة سميت بقاعدة اللطف تأدبا لله سبحانه وتعالى. شنو اللطف؟ اللطف ما يقرب الناس إلى مصالح أفعاله، وما يبعد الناس عن مفاسد أفعاله. فهذا الشيء اللي يقرب الناس إلى المصالح ويبعد الناس عن المفاسد هذا يسمى لطفا. فأي عمل يقرب الناس إلى مصالح أفعالهم ويبعد الناس عن مفاسد أفعالهم هذا واجب على الله تبارك وتعالى. ومن يقول أن عقولنا أو نحن أوجبنا هذا الشيء وهو اللطف على الباري تبارك وتعالى، بل من باب أنه كتب على نفسه هذا اللطف. ولذلك إنزال الكتب وإرسال الرسل من مصاديق هذه القاعدة. لا، مو ما مسألة الحاجة، هناك لوازم وجودية لله لا يمتنع انفكاكه عن الله تبارك وتعالى، هذا معناه حاجة. لا، مو مسألة الحاجة، عدم الانفكاك شيء وحاجة شيء آخر. ما عندنا لله تبارك وتعالى لوازم وجودية الخالقية مو لازم؟ لازم. هناك في حالة أو مثلا فرض أن الله كان موجودا وليس بخالق؟ الخالق وصف الخالق. لا، اللوازم الوجودية كثيرة، مو فقط الخالق. لا، مسألة عدم الانفكاك، لا ينفك عن الله تبارك وتعالى، ما يفيد الحاجة. شيخنا انت تفرق بين عدم الانفكاك وبين الحاجة. اشياء كثيرة من صفات الفعل مو صفات الذات، صفات الذات عين الباري، ما أنه صفات الذات كذلك لا ينفك، أما صفات الفعل مثل الخالقية كذلك ما ينفك عن الباري تبارك وتعالى. لذلك عدم الانفكاك شيء والحاجة شيء آخر. المهم، فهذا اللطف واجب على الباري تبارك وتعالى، وهذا الوجود كله من باب كتب على نفسه الرحمة. هذا بالنسبة للباري، اللطف واجب عليه وعلى الإمام أيضا. من باب اللطف يجب على الإمام بيان وقول بالحكم الواقع في أي عصر، في كل عصر، في كل عصر يجب على الإمام البيان والقول بالحكم الواقع من باب إيصال المصالح إلى المكلفين وتجنيب المكلفين عن المفاسد من هذا الباب. إذا صار من هذا الباب شنو يصير؟ من باب اللطف، يعني لطفا على الخلق يجب على الإمام بيان والقول بالحكم الواقع في كل عصر. كذلك صار من باب اللطف هذا الواجب. طبعا لما يبين ويقول الحكم الواقع بالطريقة المتعارفة، مو أنه يوصل هذا الحكم لكل مكلف مكلف. المهم لا يضيع الحكم الواقع عن الناس نهائيا، هذا هو واجب على الإمام، مو أنهم إيصال الحكم الواقع لكل فرد فرد، لا. فما دام بيان والقول بالحكم الواقع في كل عصر واجب على الإمام، الآن نأتي إلى الإجماع. الإجماع اللي يحصل في عصر واحد من قبل الفقهاء، هذا الاتفاق على الحكم الشرعي، نقول هذا الاتفاق يستلزم أن يكون فيه قول الإمام، لأن ما قلنا على الإمام واجب عليه بيان والقول بالحكم الواقع في كل عصر، فاتفاق الفقهاء في عصر على حكم، فهذا الاتفاق يستلزم أن يكون هناك قول للإمام بهذا الحكم. ليش؟ لأن فرضنا، إذا فرضنا أن هذا الاتفاق كله خطأ، معناه أن الإمام ما التزم بواجبه العقلي. واجبه العقلي شنو؟ القول بالحكم الواقع في كل عصر من باب اللطف، يعني من باب إيصال المصالح إلى المكلفين وتجنيب المكلفين من المفاسد. فإذا فرضنا هذا الاتفاق لا يشتمل على قول المعصوم، معناه أن المعصوم ما التزم بواجبه العقلي، فحتى لا يستلزم هذا الشيء فنقول الاتفاق يستلزم قول المعصوم. فهذه الملازمة بين الاتفاق وقول المعصوم، هذه الملازمة نشأت من حكم العقل، حكم العقل العملي بلزوم اللطف على المعصوم. لزوم اللطف يعني بيان والقول بالحكم الواقع في كل عصر. هذا كلام الشيخ الطوسي. الآن عرفنا كيف بقاعدة عقلية من العقل العملي اكتشفنا الملازمة بين الاتفاق وبينهم وبين قول المعصوم. هذا مو واجب على المعصوم انه يوصل لكل مكلف مكلف. اما الامام بشخصه يظهر او بشخص اخر من خلال فقيه من الفقهاء يوصل الحكم الواقع، هذا مش مهم. لا، هذا اللي طريقة وصول القول للناس إما بشخص الإمام وشخص الإمام غائب أو من طريق فقيه من الفقهاء، في مشكلة يعني؟ ما في مشكلة. المهم هنا فقط نريد أن نعرف الملازمة بين الاتفاق وبين قول المعصوم. هذه الملازمة من وين نشأت؟ نشأت من قاعدة عقلية للعقل العملي، أن اللطف كما أنه واجب على الله تبارك وتعالى واجب على المعصوم. هذا الإجماع اللطفي. إيه فطبعا هذا تعبير آخر يمنع من الاتفاق، لأن إذا اتفقوا على حكم وهذا الحكم ما يكون حكم واقعي، فالإمام لما يبرز الحكم الواقعي يحصل الخلاف، يعني يمنع الاتفاق. هل ما في فرق بين بياننا وتعبيرنا وبين هذا البيان أنه الإمام يمنع الاتفاق على الخطأ؟ كيف يمنع الاتفاق والإجماع على الخطأ؟ بهذا الأسلوب، يبين، اما يبين بنفسه ونفسه غايب، او بطريق شخص اخر يوكله لبيان الحكم الواقعي من الفقهاء، فلذلك يمنع الاتفاق، يمنع بالبيان. فلذلك من اتفاق الفقهاء نستكشف قول المعصوم على اساس ان الاتفاق يلازم قول المعصوم، والدليل على الملازمة هذه القاعدة العقلية. هذا بيان الشيخ الطوسي. وأما الإجماع الحدسي، حدسي على قسمين، عدي واتفاقي. أولا نعرف معنى الحدس. الحدس العلم غير الحاصل من الحواس الظاهرية. هذا العلم الحاصل من غير الحواس الظاهرية نسميه حدسا. الآن لما عرفنا معنى الحدس، شنو الإجماع الحدسي؟ الإجماع الحدسي إذا كانت هناك ملازمة عادية بين الاتفاق وقول المعصوم، وهذه الملازمة العادية تأتي هنا على أساس الاتفاق بين المرؤوسين ورأي الرئيس، ملازمة عادية لكن بشروط. أولا لابد أن يكون خصوصية في المرؤوسين وهم الفقهاء، خصوصية العدالة والورع، لأن هذه الخصوصية تمنع من الحكم بلا دليل، فلا بد أن تكون هذه الخصوصية موجودة بين المرؤوسين. والخصوصية الثانية أن لا يكون هناك دليل نظري، مثل الآية، مثل رواية، مثل دليل عقلي. إذا كان هناك دليل نظري على الحكم، فطبعا هؤلاء المرؤوسين تمسكوا بهذا الدليل، فلا بد أن نفحص دليلهم. فالإجماع ليس له أي قيمة، هذا معروف بالإجماع المدركي ما يحجي. فلا بد أن لا يكون هناك دليل، لا من آية ولا من رواية ولا من عقل. وبقية الأدلة مو معتبرة عند علماء الشيعة، مثل الاستحسان والمصالح المرسلة والقياس، فواضح. فلا يكون هناك دليل، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون المرؤوسين منقادين، منقادا لرئيسهم. هذا الانقياد لماذا نحن نتمسك به؟ لأن إذا كانوا منقادين فأخذ هذا الحكم كل خلف عن سلف، والسلف أخذوا من المعصوم، فينتهي هذا الحكم إلى قول المعصوم أو فعله أو تقريره، فبصير ملازمة عادية بين اتفاق هؤلاء المرؤوسين بهذه الخصوصيات الثلاثة. أولا ورعهم، ثانيا بدون أن يكون لهم دليل نظري مثل الآية أو الرواية أو حكم عقلي، وثالثا هؤلاء المرؤوسين منقادين، فلذلك لا يكون اتفاقهم إلا على أساس الأخذ من المعصوم قوله أو فعله أو تقريره، كل خلف أخذ عن سلفه والسلف الصالح أخذوا من الإمام، فثبتت الملازمة العادية بين الاتفاق وبين قول المعصوم. فمن الاتفاق بهذه الملازمة العادية يكتشف قول المعصوم، وبتعبير آخر رأي المعصوم. هذه الإجماع الحدسي، لأن قول المعصوم ما وصلنا إليه بطريق الحس، بطريق غير الحس وهو الاتفاق. اتفاق من آثار قول المعصوم، لأن قلنا هذا الاتفاق بصير لازما لقول المعصوم، وقول المعصوم ملزوم، والملازمة ملازمة عدية. اتفاق المرؤوسين يكتشف عن قول الرئيس ورأي الرئيس للمرؤوسين، فمن خلال هذا الاتفاق نحن اكتشفنا قول المعصوم. فالقول المعصوم علم به لا بطريق الحواس، فلذلك سمي بالإجماع الحسي، وقلنا الحاسس يعني العلم بغير الحواس الظاهرة. فهنا علمنا قول الإمام بغير الحواس الظاهرة، وهو الاتفاق على أساس الملازمة الموجودة بين الاتفاق وقول المعصوم. هذه الملازمة العادية، قول الشيخ الطوسي الملازمة جنو عقلية. وبعد هناك إجماع حدسي اتفاقي. فالملازمة إذا كانت بين الاتفاق وبين قول المعصوم، وهذه الملازمة تتفق لبعض الفقهاء، مثل ما ينقل السيد الخوي رحمة الله عليه بعض الأعاظم، ما قال منه هذا البعض الأعاظم، قال بعض الأعاظم أنه إذا اتفق ثلاث من الفقهاء أنا أقطع بقول المعصوم. من هؤلاء الثلاثة؟ الشيخ الأنصاري والمرز الشيرازي صاحب ثورة التنباك، ومحمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين. هؤلاء الثلاثة إذا اتفقوا على حكم شرعي أنا أقطع بقول المعصوم، أولا بدقة نظرهم، وثانيا بورعهم الشديد. فلذلك هذا الملازمة تحصل للبعض، فهذا بصير شنو؟ إجماعا حدسيا اتفاقيا. هذه الملازمة بين الاتفاق وقول المعصوم تتفق لبعض الفقهاء، مثل ما ينقل السيد الخوئي من هذا البعض الأعاظم، ما أدري من هذا البعض الأعاظم، لا هذا على أساس مسألة اتفاق، هذا القطع بصير حجة. المهم هذا نفس الشخص، لم نفس الشخص من الاتفاق يحصل العلم بقول المعصوم، بالنسبة لنفس الشخص حجة، مو ما احنا ما نتحدث بالنسبة للآخرين. ودائما الإجماع بصير قضية شخصية، حتى على أساس حساب الاحتمالات اللي يقوله السيد الشهيد. الحجي هل حجة؟ هذا القطع حجة، حصل القطع من الحادث. حادث قلنا حادث هو العلم بغير الحواس، هنا علم بقول المعصوم من طريق الاتفاق مو من الحواس، هذا سميناه حدسيا. وحدسيا اتفاقيا يعني يتفق هذه الملازمة لبعض الناس، لغالب الناس مثلا. أما على خلاف الحدسي العادي، الملازمة عادة موجود بين اتفاق المرؤوسين وقول الرئيس ورأي الرئيس. هذا شفنا هذه الإجماعات الثلاثة، الشيخ الطوسي والإجماع الحدسي العادي والإجماع الحدسي الاتفاقي، كل اكتشاف قول المعصوم من طريق الملازمة. الملازمة إما ملازمة عقلية بين الاتفاق وقول المعصوم، إما ملازمة عادية بين الاتفاق وقول المعصوم، وإما ملازمة اتفاقية بين الاتفاق وقول المعصوم. فلذلك هذه الأقوال الثلاثة، وبعد القول السادس الإجماع الكشفي اللي يقر به السيد الشهيد وبعض المحققين الآخرين أن الإجماع يكشف عن دليل معتبر، مو قول المعصوم، دليل معتبر. هلا سواء كان الدليل المعتبر رواية أو سيرة متشرعة، على كل حال عن دليل المعتبر. فمن هذا الإجماع اللي يكشف عن دليل معتبر لو وصلنا إلينا لكان معتبر، فيشترط فيه أولا أن يكون المجمعين أتقياء وعدول حتى ننفي احتمال فتوى بلا دليل، وثانيا لا يكون هناك دليل موجود بعيدنا حتى نقول هناك دليل معتبر ما وصل إلينا. وليش لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا أيضا؟ هذه نقطة مهمة، والسيد الشهيد على أساس حساب الاحتمالات يثبت هذا الشيء ويطبق على نحوين، التطبيق الأول يقول باطل، التطبيق الثاني صحيح. المهم هذا هو الإجماع الكشفي. من هذا الكلام اللي ذكرنا نكتشف أن ملاك حجية الإجماع ثلاثة: كشف عن الحكم الواقعي قول السنة، كشف عن السنة وهو قول مشهور العلماء بين العلماء الشيعة، وهذا صار على خمسة أقوال: تشرفي ودخولي ولطفي وحدسي عادي وحدسي اتفاقي. هذا يكشف عن قول المعصوم، لكن كشف بالملازمة في اللطف والعادي والاتفاقي، لكن كشف على أساس وجود قول المعصوم على أساس العلم الإجمالي هذا دخولي، أو نفس الحكم هو قول المعصوم لكن ذكرها بقالب الإجماع هذا تشرفي. وأما الملاك الثالث للحجية هنا الكشف، الاتفاق والإجماع يكشف عن دليل المعتبر مو عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، عن دليل المعتبر، والدليل يكشف عن السنة، صار واسطة بين الإجماع وبين السنة بمعنى قول المعصوم وفعله وتقريره. شنو الواسطة؟ هو الدليل المعتبر. هذا الإجماع يسمى بالإجماع الكشفي، والإجماع الكشفي بنظر السيد الشهيد حجة. وكيف إن شاء الله نأتي في المستقبل. هذا ترتيب البحث على حسب أنا أعرف من الأقوال، والسيد الشهيد غير شوية، قدم وأخر وذكر بعض النكات الثانية، ما أدري هل هذا كلام السيد الشهيد كيف. إن شاء الله في الدروس اللاحقة، وصلى الله على محمد وآله.